تراتے تھے، خشبین و بابوخن و منتن و حدیدن و ما شابه ذلك. نجد أن تكون البيت هو حاصل من انضمام هذه الأشياء بعضها إلى البعض الآخر، بحيث إذا انضمت هذه الأشياء، انضم الخشب إلى الحديد إلى الإسمنت، حصلت ذات واحدة وهي البيت. ولكن في الحقيقة نجد أن كل جزء من هذه الأجزاء يشكل ذاتا مستقلة وهي غير الكل أيضا. فالخشب غير الأبواب غير الإسمنت وما شابه ذلك. هذا النحو من التركيب هو المسمى في كلماتهم بالتركيب الانضمامي، بمعنى أنه عندما ينضم شيء إلى شيء آخر تحصل ذات واحدة ألا وهي البيت، ولكن مع ذلك تبقى هذه الأشياء تشكل ذاتا مستقلة، بحيث يقال أن البيت مركب من أجزاء كثيرة. وهذا معنى ما يقال أن التركيب الانضمامي يكون في المركب منهما، من هذه الانضمامات وهذه الأجزاء، كثرة بالفعل في قبال المركب أو التركيب الاتحادي الذي تكون هذه الأجزاء عين المركب، بحيث لا يقال هناك أجزاء مستقلة وكثرة فعلية. التركيب الاتحادي يراد به أن يصير الشيء عين شيء آخر ويتحد معه. من قديم ماذا؟ من قديم عندما أقول زيد كاتب، هنا إذا جئنا إلى التحليل العقلي حللت هذا العنوان إلى زيد وإلى كاتب، فتقول الكاتب عبارة عن ذات وكتاب. في الحقيقة والواقع وإن كان هناك مركب وهو زيد الكاتب، ولكن نجد أن هناك اتحادا بين الشيئين، بحيث لا يقال زيد وكاتب، فزيد عين الكاتب، ولهذا هو موجود بوجود واحد. لا يوجد عندنا في الخارج زيد ويوجد عندنا في الخارج كاتب، بخلاف يوجد في الخارج بيت وهو عبارة عن خشب وأبواب، فلا يقال أن في الخارج لا يوجد عندنا إلا شيء واحد، نقول لا، عندنا كثرة في الخارج في مثال البيت، بخلاف في مثال زيد كاتب. وبعبارة أخرى قل أنه في الحقيقة عندنا أمر واحد، ينعلم هذا الأمر الواحد من حيث أنه عين أحدهما، ويبقى من حيث أنه عين الآخر، الجزء الآخر، بيان ذلك. إذا جئنا إلى الشجر، قد تقول أن الشجر هو مركب من جسمية ومن نمو، لهذا يقال الشجر جسم نامي. هنا نجد أنه إذا انعدم الشجر، بمعنى قلت أنه قطعت الشجر، هنا نجد إذا انقطع الشجر ينعدم من حيث أنه نامي، لكن لا ينعدم من حيث أنه جسم. الشجر بعد انقطاعه يبقى على جسميته وإن كان انعدم من حيث أنه نامي. في الخارج لا يوجد عندنا جسم ونام، هناك اتحاد حصل من اتحاد الجسمية والنمو، مركب سمي شجرا. هذا الشجر إذا انعدم ينعدم من حيث أنه عين أحدهما، من حيث عينه أحدهما ينعدم من حيث أنه نام، وإن كان لا ينعدم من حيث أنه عين آخر وهو كونه اثنان عليكم السلام. هذا النحو من المركب هو المعبر عنه بالترتيب الاتحادي بخلاف الترتيب الانضمامي، فإن كل جزء يشكل ذاتا مستقلة عن الجزء الآخر، ولهذا يقال هناك كثرة فعلية في هذا المركب. من قبيل أيضا التركيب الانضمامي من قبيل كيس الحنطة مثلا أو المعسر مثلا، فإن كيس الحنطة هو عبارة عن انضمامي حبة إلى حبة إلى حبة إلى حبة، فتكون عندنا صبرة. هذا النحو من التركيب يكون تركيبا انضماميا بخلاف التركيب الاتحادي الذي معناه ان هناك شيئا واحدا، هذا الشيء الواحد لو انعدم من حيث احد الاجزاء فانه يبقى من حيث انه عين اخر. اذا اتضح الفرق بين التركيب الانضمامي وبين التركيب الاتحادي، والتركيب الانضمامي كتركيب البيت من ابواب واحساب وما شابه ذلك، والتركيب الاتحادي كتركيب الشجر من الجسم والنمو، هنا نأتي ونقول تركيب المادة والصورة، نوع التركيب بين المادة والصورة، هل هو تركيب اتحادي أو هل هو تركيب انضمامي؟ اتفقت كلماتهم على أن التركيب بين المادة والصورة هو تركيب اتحادي وليس تركيبا انضماميا. فعندما يقال الجسم يتركب من مادة وصورة، الجسم يتركب من مادة ومن صورة، هذا النحو من التركيب يعبر عنه في كلمات التركيب الاتحادي وليس تركيبا انضماميا. العلامة الطباطبائي عليه الرحمة أطلق المسألة وكأنه فرعها على ما قبله، حيث قال: ومن هنا أيضا يترجح القول بأن التركيب بين المادة والصورة، خب ما هو المركب الذي ينتجه المادة والصورة؟ والجسم، بالحال يقال الجسم هو عبارة عن مادة وصورة. اتحادي لا انضمامي، هنا قوله ومن هنا ايضا، ما معنى ومن هنا ايضا؟ المفروض هو في المطلب الذي قبله ذكر ان التركيب صارت ان المركبات على قسمين، مركبات حقيقيه ومركبات اعتباريه، وفرق بين المركب الحقيقي والمركب الاعتباري بان المركب الحقيقي هو الذي تكون بين اجزائه فقر واحتياج بخلاف المركب الاعتباري. ومن هنا ايضا يترجح القول بان التركيب بين المادة والصورة اتحادي لا انضمامي. قد يقال هذا غير متفرع على ذلك، اساسا التركيب الحقيقي تارة يكون اتحاديا واخرى يكون انضماميا، فليس التركيب الاتحادي او الانضمامي هو نفس معنى المركبات الحقيقية والمركبات الاعتبارية، وإنه عبر عنه يترجح القول. والبيان الذي ذكرناه في الفرق بين الاتحادي والانضمامي كان غير متفرع على المطلب القبلي البيان، لهذا كان البيان لعله أدق مما قد يفهم من العبارة، والأمر سهل بعد وضوح أمر المطلب. المطلب الأخير في هذا الفصل: الماهية النوعية تارة تكون كثيرة الأفراد وأخرى كثيرة الأفراد، أما الماهية النوعية يمكن أن يكون لها أكثر من فرد إذا صار لها تعلق بالمادة، سواء كان تعلق محض بالمادة كالجسم، كما هي في الجسم، فإن ماهية الجسم لها أكثر من فرد، شجر حجر بقر فرس إنسان كلها لأجسام. لها تعلق بالمادة حتى في المقام الفعلية كالنفس، فإن النفس وإن كانت في ذاتها مجردة ولكن في مقام فعلها هي مادية، فإن النفس إذا أرادت أن تنظر تعال فعلات باطرة، وإذا أرادت أن تسمع تعال فعلات مادية وهي الثانية وهكذا. وهذا قيل أن النفس في مقام ذاتها هي من الأمور المجردة، ولكن في مقام فعلها هي من الأمور التي لها تعلق بالمادة، بخلاف المجرد تجردا تاما الذي يكون في مقام ذاته مجرد وفي مقام فعله أيضا يكون مجردا، وهو في اصطلاحهم أي في اصطلاح الفلاسفة أن ذلك هو العقل. فقيل أن العقل ما كان مجردا في مقام ذاته وفي مقام فعله كما سوف يأتي إن شاء الله في المرحلة الثالثة. إذا نقول في المقام أن الماهية النوعية تكون لها أفراد كثيرة أو أكثر من فرد إذا كان لها تعلق بالمادة، سواء كان تعلقا بالمادة في مقام ذاتها وفعلها كالجسم، فإن الجسم في ذاته هو مادة وأيضا فعليته أنه مادة. الإنسان في مقام ذاته هو في مقام ذاته ومحض المادة على كل حال، أما الجسم أما الماهية إذا لم يكن لها تعلق بالمادة بمعنى كانت تجاربها تجردا مطلقا كما مثلنا بالعام. نقيل أن الماهية إذا كانت مجردة تجردا تاما، ومعنى التجرد التام أي في مقام ذاتها مجردة وفي مقام فعلها أيضا مجردة، فإنها تنحصر في فرد واحد. فلهذا أسس قاعدة كل مجرد تام من قبيل واجب الوجود هو مجرد تجرد تام، وإن كان هناك نوع في الماهيات التي هي بالمعنى الأخر. كل مجرد تام له فرد أو منحصر في فرد واحد. مثلي على ذلك، لو كانت الماهية المجردة تجردا تاما، خذ هذه النقطة وعلقها هي التي سوف تفيدنا في آخر الدرس، أن الكلام في التجرد التام الذي ليس له أي أدنى تعلق بالمادة أصلا. الماهية المجردة تجردا تاما لو كانت لها أفراد كثيرة فهنا احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن تكون هذه الكثرة تمام ذات الماهية المجردة، كما يقال الحيوانية والناقصية تمام ذات الإنسان، هذه الكثرة هي تمام الماهية المجردة، تمام ذات الماهية المجردة، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون هذه الكثرة جزء من الماهية من ذات الماهية المجردة، كما يقال الناطق جزء من ذات الإنسان، يقال الكثرة جزء من ذات هذه الماهية المجردة. الاحتمال الثالث أن تكون هذه الكثرة لازمة لذات الماهية المجردة، كما يقال الضاحك لازم لذات الإنسان. إذا هذه الكثرة إما أن تكون تمام ذات الماهية المجردة، أو تكون هذه الماهية جزء من ذات الماهية المجردة، أو تكون هذه الكثرة لازم من لوازم ذات الماهية المجردة. هذه ثلاثة احتمالات. هذه الثلاثة الاحتمالات كلها باطلة. لماذا؟ لأنه يلزم أن لا يتحقق لها فرد وهو قول، لأن المفروض أنه الكلام في الكثرة معنى لها أفراد كثيرة. لماذا؟ لأن عندما تقول هذا فرد لازمه أن الكثرة موجودة فيه إما بنحو التمام أو بنحو الجزئية أو بنحو اللزوم، والكثرة خلف فرد، بمعنى لو قلنا أن الكثرة موجودة في هذا الفرد، في هذه الماهية، الكثرة موجودة في هذا الفرد، إما موجودة على أنها تمام الذات، أو أنها موجودة على نحو جزء الذات، أو أنها لازمة، على كل حال لا ينفك عنها هذا الفرد، لا تنفك عنه الكثرة، كما أن الحيوانية الناطقية لا تنفك عن الإنسان، والناطقية لا تنفك عن الإنسان، والضاحك لا ينفك عن الإنسان. لماذا لا ينفك؟ لأنه إما أن تكون تمام الذات أو جزء الذات أو لازم، لأن اللازم لا ينفك عن الملزوم. فإذا كانت الكثرة تمام هذا، تمام ذات هذا الفرد أو جزء ذات هذا الفرد أو لازم لهذا الفرد، معنى ذلك أن الكثرة لا تفارق هذا الفرد. هنا نسأل، الفرد ما هو؟ عفوا، الكثرة التي هي تمام الذات أو جزء الذات أو لازمة الذات، الكثرة ما هي؟ الكثرة هي عبارة عن مجموع من الآحاد، يعني مجموع من الأفراد، هذه هي الكثرة. فالكثرة عبارة عن مجموعة من الآحاد. لو جئنا إلى أحد هذه الآحاد الذي هو فرد، المفروض أنه بما أنه فرد الكثرة لا تفارقه، لأنها تمام الذات أو جزء الذات أو لازمة. إذا هذا الفرد الذي هو أحد تلك الآحاد فيه كثرة. نسأل هذه الكثرة ما معنى؟ الكثرة ليس إلا بمعنى مجموعة من الأفراد والآحاد. لو أخذنا أحد تلك الآحاد أيضا الكثرة موجودة فيه، والكثرة الموجودة في هذا الفرد عبارة عن مجموعة من الآحاد، فيلزم التسلسل. إذا نقول سواء قلتم، طبعا التسلسل لم يذكروه هنا علامة الطباخ ما ذكره في الحديث. إذا نقول في المقام لو كانت الكثرة موجودة في هذا الفرد، سواء قلتم أنها تمام الذات أو جزء الذات أو لازمة، والذي يجمعها والعنوان الجامع لهذه الاحتمالات الثلاث أن الكثرة لا تفارق هذا الفرد، نقول وجود الكثرة في الفرد خلف أنه فرد، لأن الكثرة تنازل فردية، فلا يقال الفردية توجد فيها الكثرة. هذا المحذور الأول. والمحذور الثاني يلزم التسلسل، لأنكم لو قلتم أن هذه الكثرة في هذا الفرد لسألناكم ما معنى الكثرة، لقلتم مجموعة من الأفراد. نأخذ هذا الفرد، المفروض أن الكثرة موجودة فيه، والكثرة هي عبارة عن مجموعة من الأفراد والآحاد وهكذا. ولهذا قال ثم إن من الماهيات النوعية ما هي كثيرة الأفراد. لاحظ، كثيرة الأفراد كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة. هنا لماذا قال تعلق ما بالمادة؟ لأن التعلق بالمادة على نحو سارة يكون لها سارة تكون الماهيات النوعية لها تعلق بالمادة في مقام ذاتها وفعلها، وأخرى لها تعلق بالمادة فقط في مقام فعلها دون ذاتها. المهم العنوان أن لها تعلق بالمادة، سواء كان تعلقا تاما أو تعلقا ناقصا لا يهم. مثل الإنسان، فإنه واضح أن ماهية الإنسان كماهية النوعية، ماهية نوعية معنى أنه نوع في قبال جنس، في قبال فصل. واضح أن الإنسان مقولة يقال على كثيرين، على أفراد كثيرة، محمد وفصل وما شابه. ومنها أي ومن الماهيات النوعية ما هو منحصر في فرد. مثال على ذلك قال كالأنواع المجردة تجردا تاما، ومعنى أنها تجرد تام أي أنها في مقام ذاتها مجردة وفي مقام فعلها أيضا مجردة. من العقول هنا من بيانية، يعني مثال ذلك تجرد تاما من العقول، وليس المعنى تجرد من العقول أو عن العقول، لا من العقول بمعنى كالعقول، لأن العقل سوف يجد أنه مجرد تجرد ثاني. فالدليل على ذلك على أن كل مجرد ينحصر في فرد واحد. قال لأن كثرة أفراد النوع، أي نوع الكلام؟ النوع المجرد تجردا تاما، التفت، لأن كثرة أفراد النوع لا تخلو، إما أن تكون تمام ماهية النوع كما نقول الحيوانية الناطقية تمام الإنسان، أو جزءها بعضها، أو لازمة لها. والعنوان الجامع أن الكثرة لا تفارقها، هذا عنوان جامع لهذه الاحتمالات الثلاثة. وعلى جميع هذه التقادير، وعلى جميع هذه التقادير أي الاحتمالات لا يتحقق لها أي هذه الماهية النوعية فرد. لماذا؟ لأن الفردية تنافي الكثرة، هذا محذور. والمحذور الثاني الذي ذكرناه وهو التسلسل، وعلى جميع التقادير لا يتحقق لها فرد. لما؟ لوجوب الكثرة في كل ما صدقت عليه، ولا كثرة إلا مع الآحاد، لأن الكثرة هي عبارة عن مجموعة من الآحاد. هذا خلف، أي خلف الفرد، هي فلا تجمع الكثرة مع الفرد. طيب عندنا احتمال رابع، هذا الاحتمال الرابع أن الكثرة ليس تمام ذات الماهية، وليس جزء من الماهية، وليس لازم، هي عرض مفارق تماما كالماشي بالنسبة إلى الإنسان. الماشي ليس عرضا لازما، إنما هو عرض مفارق يزول، قد يأتي وقد لا يأتي. فنقول هذه الكثرة هي عرض مفارق. هنا إذا قلتم أن الكثرة عرض مفارق، معنى العرض المفارق أنه قد يوجد وقد لا يوجد، أي أن هذه الكثرة يتحقق العرض المفارق بانضمامه وعدم انضمامه، أي أن الكثرة تحصل بسبب هذا العرض المفارق، وإلا نفس الماهية هي ماهية واحدة. هذه الأعراض المفارقة قد يتصف بها أحد وقد لا يتصف بها أحد، قد تتصف الماهية بهذا العرض المفارق وقد لا تتصف بهذا العرض المفارق. هنا نسأل متى تتصف، متى يتصف الفرد بهذا العرض، بهذا العرض المفارق؟ نقول الفرد إنما يتصف، أو الماهية إنما تتصف بالعرض المفارق إذا كان لها استعداد للإنسان، إذا كان لها استعداد أن تمشي، اتصفت بالمشي، اتصفت مثلا بالشاعرية، اتصفت وما شابه ذلك من الأعراض المفارقة. إذن ملاك الأعراض المفارقة، ملاك اتصاف الماهية بالعرض المفارق، وإذا كانت تحمل الاستعداد، إذا حملت استعدادا أن تتصف بالمشي اتصفت هنا بالماشية. هنا نحن نقول الاستعداد ما معنى؟ الاستعداد بمعنى القبول، ومن الواضح أن الاستعداد من مختصات عالم المادة، من مختصات عالم المادة هو الإمكان الاستعدادي. حينئذ يقال أن العرض المفارق الذي يحصل ببركة كون تلك الماهية تحمل استعدادا، والمفروض أن الاستعداد بمعنى القابلية، وما له والقابلية والاستعداد من مختصات عالم المادة، الشيء المادي هو الذي يحمل استعداد له بالقوة، فهو يحمل قابلية، فهو يحمل استعدادا. فكل نوع كثير هو مادي، وبالتالي نحن ليس كلامنا فيما هو في عالم المادة كلامنا فيما كان مجردا تجردا تاما. إذن الشيء الذي يكون تجرده تجردا تاما لو كانت الكثرة بالنسبة إليه عرضا مفارقا، نقول حصول العرض المفارق ألا وهو الكثرة إنما يكون ببركة وجود استعداد للماهية. ومن الواضح أن الاستعداد والقابلية والخروج من القوة إلى الفعلية كل هذا مختص بعالم المادة، ونحن كلامنا ليس في عالم المادة، كلامنا في الماهية المجردة تجردا تاما التي ليس لها تعلق بالمادة. قال وإما أن تكون الكثرة لعرض مفارق. ما معنى العرض المفارق؟ بمعنى يتحقق انضمامه وعدم انضمامه الكثرة. ومن الواجب حينئذ أن يكون في النوعين، يعني تتحقق الكثرة ليس بانضمام وعدم انضمام، لما عندما أقول تتحقق الكثرة بانضمامه ولا تتحقق الكثرة بعدم انضمام، وإما أن تكون الكثرة لعرض مفارق يتحقق هذا العرض المفارق بانضمامه وعدم انضمامه الكثرة. يعني نظير عندما يعني يريد أن يقول أن الميلان في التحقق هو الانضمام وعدم الانضمام، فإن انضم تحققت الكثرة وإلا لم تحقق الكثرة. ومن الواجب حينئذ أن يكون هنا بانضمامه وعدم انضمامه، ومن الواجب حينئذ أن يكون في النوع إمكان العروض والانضمام يعني الاستعداد، ولا يتحقق ذلك الإمكان من المراد فيه إمكان الاستعداد، ولا يتحقق ذلك الاستعداد إلا بمادة، لأن القابلية والاستعداد من مختصات عالم المادة كما سيأتي إن شاء الله في المرحلة الثالثة. فكل نوع كثير الأفراد يكون ماديا وينعكس، طبعا هناك عكس النقيض الموافق وينعكس، أن موجب الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى موجب الكلية، إلى أن ما لا مادة له وهو النوع المجرد تجردا تاما الذي لا مادة له ليس بكثير الأفراد وهو المطلوب. بالنسبة للاحتمال الرابع فقط ينفي وقوع الكثرة في الماهيات المجردة. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث. الفصل السابع في الكلي والجزئي ونحو وجودهما. المصنف يتطرق في هذا الفصل إلى حقيقة الكلي والجزئي، وسوف يأتي إن شاء الله أيضا بعض الكلام عن الكلي والجزئي في المرحلة الحادية عشر. ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه نظريتين بمعنى لبيان حقيقة الكلي والجزئي. النظرية الأولى هي ما تنسب إلى وحاصل هذه النظرية أن الاختلاف بين الكلي والجزئي ليس في المدرك، فالجزئي هو الكلي والكلي هو الجزئي، فالملحوظ واحد، إنما الاختلاف في الإدراك في نحو الإدراك. وليس فيه المدرك. وبعبارة أصولية ليس الاختلاف في الملحوظ، إنما الاختلاف في اللحاظ، وتعدد اللحاظ لا يستلزم تعدد الملحوظ. مثلا هذه المسجلة أو هذا الكتاب تارة ألحظه من حيث لونه فيكون كلمة، وأخرى ألحظه من حيث مثانته وسماكته فيكون كما مثلا. وإن كان الملحوظ هو واحد وهو نفس الكتاب لكن تعدل اللحاظ. هذه النظرية تنص على أنه الكلي هو الجزئي والجزئي هو الكلي. الاختلاف أي في نحو الإدراك. فإن أدركت الشيء في تمام خصوصياته ومشخصاته كان ذلك الإدراك إدراكا جزئيا، وإن أدركته بنحو الإبهام والغموض بحيث لم تشخص جميع خصوصياته قبل الانطباق على كثيرين على سبيل البدل، إما هذا وإما هذا وإما هذا، هذا يكون الكل. إذن فالمدرك أمر واحد، هذا الأمر الواحد إن أدركته بشكل واضح بجميع مشخصاته كان جزئيا، وإن أدركته بشكل غامض مبهم كان كليا. فالاختلاف في سنخ الإدراك وليس في نفس المدرك. فالصورة واحدة، هذه الصورة إذا كانت عند الذهن واضحة كانت لا تنطبق إلا على انطلاق واحد ويستحيل انطباقه على أكثر من مصدر. وإن أدركتها بشكل مبهم يمثل على ذلك بالقطعة المعدنية، قطعة النقود. إن أدركت قطعة النقود في مشخصاتها أنها قطعة النقود للدولة الفلانية فيها النقش الفلاني فهي لا تنطبق إلا على فرق واحد. أما إذا مسحت مشخصات قطعة النقود هنا تكون مبهمة فهي تنطبق على فرق واحد، لكن إما الدولة الفلانية إما تكون قطعة النقود على علامة الدولة الفلانية أو ما شابه ذلك. فالاختلاف بين الكل والجزء ليس في تلك الصورة، الصورة واحدة، إنما هذه الصورة إذا أدركها العقل إدراكا واضحا لا إبهام ولا غموض كانت جزئية، وإلا إذا أدركها بنحو الغموض والإبهام صح انطباقها على أكثر من فرد فتكون كلية. هذا المصطلح قد جاء في منطقة أمراض الإدراك، مسألة الحس من الخيالي والوهم والعقل، مسألة الحس بمعنى الإدراك الحس بمعنى ما كان مستندا فقط على الوهم، ولهذا لا هو لا يدرك إلا المحسوسات الخارجية بخلاف مسألة العقل فإنها تدرك معاني لا تطلق على أن القوة من أدادين أداة إدراك الحس الأدوات الحامة وأداة إدراك العقل قوة العاقلة وأداة إدراك الخيالي قوة الخيال أو قوة التخيل وأداة إدراك الوهمي قوة الوهم. فكل الإدراكات تختلف في سنخ القوى المختلفة فلا يرجع الشعر. الثاني هو بيان آخر نظرته بالتصديق، لأن تبين لماذا من القلب مثلا، لأنه واضح أنه إذا أحس به في الخارج أن أدركه بجميع مشخصاته فكان الإدراك إدراكا واضحا، يعني ومرجعه، كيف يكون الإدراك واضح ومتى يكون الإدراك مبهم؟ إذا كان الحس ينظر إليه لا شك أنه سوف يكون إدراكه إدراكا واضحا، وإذا كان المدرك له هو العاقل فالعقل قد لا يدرك جميع متخصصاته فيكون الإدراك إدراكا غامضا وهذا هو الحس. لكن العمدة هو في هذه النقطة، العمدة أنه متى ما أدرك بشكل واضح كان جزئيا، ومتى ما أدرك بشكل غامض كان كليا. هنا يأتي السؤال، كيف يمكن أن يكون الإدراك غامضا وكيف أن يكون الإدراك واضحا؟ نقول إذا كان الإدراك حسيا من الواضح أن الإدراك الحسي الذي يعتمد على الحواس يكون عادة الإدراك في إدراك واضح لأنه ينظر إليه بعينه الظاهرة بجميع المتخصصات، بخلاف ما إذا كان الإدراك أما عن طريق قوة العاقدة. ألعل قضاء قضائي يمثلون بعض ذلك بالشبح الإنسائي، لأن الشبح الإنسائي إذا نظر إليه وهو من بعيد الشبح هو الشبح، لكن إذا أدرك ولم يشخص من هو ذاك الإنسان الواقف من بعيد يقال هذا الإدراك. أما إذا لا أدرك أنه زيد بن فلان كان الإدراك جزئيا. هل علامة الطباطبائي أشكل على هذه النظرية جملة من الإشكالات؟ قال ربما ظن، وهذه النظرية نظرية الحسيين يعني الذين يعتمدون على الحس أنه الأصل في الأداة في أدوات المعرفة هو الحس، أن الكلية والجزئية إنما هما في نحو الإدراك، يعني اختلاف الإدراك تلك الإدراك وليس في المدرك والملحوظ، فالإدراك الحسي لقوته يدرك الشيء بنحو يمتاز من غيره مطلقا فيدركه بجميع متخصصاته، والإدراك العقلي لضعفه يدركه يعني يدرك الشيء بنحوين لا يمتاز مطلقا ويقبل الانطباق على أكثر من واحد كالشبح المرئي من بعيد المحتمل أن يكون هو زيدا أو عمرا أو خشبة منصوبة أو غير ذلك وهو أحدها قطعا، يعني إما هذا ويجب تعبير أصولي ينطبق عليها على سبيل بدل، وقد درهم الممسوح القابل الانطباق على دراهم مختلفة. ناقش العلامة أول، يلزم من هذا أن المفاهيم لا تصدق على كثير حقيقة، إنما حقيقة لا تصدق إلا على فرد واحد، لأنهم تقولون أن هذه القطعة المعدنية التي متح النقش عليها متحت الكتابة والصورة تقبل الانطباق على أكثر من واحد، ولكن هي قطعا لا تنطبق على سبيل البدل، قطعا إما هذا وإما هذا وإما هذا، لكن واقعا هو أحد هذه الأفراد، قال معنى أنها لا تنطبق إلا على فرد واحد، وهذا خلاف الوجدان، لأن معنى الكلي هو مكان يقبل الانطباق على كثيرين حقيقة، يعني الإنسان كلي بمعنى يقبل الانطباق على زيد وعمر وبكر في عرض واحد، بينما بناء على هذه النظرية أنه إذا أدركه العقل بنحو لا يميزه عن غيره فهو يدركه على أنه ينطبق على كثير وإن كان هو ينطبق حقيقة على فرد واحد، هذا خلاف حقيقة الكلية الذي معناه أنه حقيقة ينطبق على أفراد كثيرة ويصدق على أفراد كثيرة، لا يصدق على فرد واحد لكنه بنحو الإفهام إما وإما وإما حقيقة ينطبق على أفراد كثيرة. ثانيا، جميع القوانين الكلية تكون كاذبة من جهة عمومها، يعني مثلا إذا جئنا إلى قانون كل موجود يحتاج إلى علة، هذا قانون كلي، وبحسب هذه النظرية هذا القانون الكلية لا تنطبق إلا على فرد واحد، إذا كل موجود يحتاج إلى علة المفروض هذه كاذبة القضية، لماذا كاذبة؟ لأنها لا تنطبق إلا على فرد ويرادع عموميتها. كل موجود يحتاج الى علة. المفروض ان كل فرد تريد ان تقول هذه القاعدة ان كل فرد فرد يحتاج الى علة. هذه معنى عمومها ومعنى كليتها. بينما بناء على هذه النظرية الحسية ان الكل لا ينطبق الا على فرد واحد. إذن هذه القضية ليست قضية عامة تكون من جهة عمومها. كذلك كل حديد فهو متمدد بالحرارة. هذه القضية من جهة عمومها تكون قضية كاذبة بناء على هذه النظرية. لماذا؟ لأنها المفروض لا تنطبق حقيقة إلا على فرد واحد، وإن كان مركبا لكن حقيقة لا يوجد لها إلا مصداق واحد، فتكون هذه القضية قضية كاذبة. وهذا خلاف أنها عامة وأنها كلية. قال: ويدفع هذه النظرية أن لازمه، يعني هناك لوازم كلها لا أحد يلزمه. أولا أن لا يصدق المفاهيم الكلية كالإنسان مثلا على أزيد من واحد من أفرادها حقيقة، وهذا خلاف الوجدان. الإنسان يصدق حقيقة على أفراد كثيرة وليس على فرد واحد على سبيل البدل. ثانيا وأن يكذب القوانين، وأن يكذب القوانين الكلية المنطبقة على مواردها اللامتناهية. اللامتناهية يعني عامة تنطبق على كثير، إلا في واحد منها كقولنا الأربعة زوجون، وكل أربعة تكون زوج، لأنها فقط تنطبق على فرد واحد على أربعة واحدة. وكل ممكن فلوجوده علة، وصريح الوجدان يفصل هذا ولا. أضف إلى ذلك أننا عندنا مفاهيم كلية من قبيل مفهوم العدم ومفهوم المستحيل. هذه ليست لها أفراد، يعني ليست لها مصداق حقيقي خاص. بعضها أساسا ليس لها مصداق مادي من قبيل واجب الوجود. واجب الوجود واضح ليس له مصداق مادي. من قبيل بعض المفاهيم تصدق على أشياء متضادة، من قبيل مفهوم اللون يصدق على الأسود والأبيض. فمعنى بعض المفاهيم قلنا لا تصدق إلا لا يوجد لها مصداق حقيقي في الخارج. فبالتالي إذا قلتم أنه إذا أدرك هذا الشيء بنحو الغموض والإبهام كان له فقط فرد حقيقي واحد، نقول لكم ماذا تقولون في المفاهيم المستحيلة التي لا يوجد لها فرد حقيقي. إذا هذه النظرية نظرية غير صحيحة. طبعا هناك كلام جيد الصوفي يقول بأن حقيقة الدين هو عبارة عن حقيقة الكلية أو نعم حقيقة الشيخ الصوفي عن عبارة الكلية. يقول أن الكلية يحدث في الذهن نتيجة تراكم الصور. مثلا إذا تصورت زيت انتقلت صورة زيت في ذهني، تصورت عمرو انتقلت صورة عمرو في ذهني، تصورت بدر انتقلت صورة بدر في ذهني. إذا تراكمت الصور المتعددة، هنا المشخصات ماذا؟ تنحي وتفقد مشخصات، تفقد مشخصات وخصوصيتها. بعد أن تمحى هذه المشخصات نتيجة التراكم صورة بعد صورة بعد صورة بعد صورة، شيئا فشيئا المشخصات تقل فتقل فتقل إلى أن تنحي فيحدث العنوان الكلي. فمرجع الكلي إلى أنه تحدث صور في الذهن تتراكم هذه الصور. تراكم هذه الصور يوجب فقدان المشخصات والخصوصيات. الحيثيات لها، وبهذا يحدث عنوان الكل. بعض المعاصرين بعض أساتذتنا قال لعل نظرية الحسين من هذا أنه عندما قالوا أنه إذا فقدت المشخصات حدث عنوان كلي، والمشخصات إنما تفقد نتيجة تراكم الصور، بعضهم أول النظرية الحسية إلى هذا المعنى. والأمر سهل، إذن النظرية الصحيحة أن اختلاف الكلي والاختلاف المفهوم الكلي والجزئي ليس راجعا إلى اختلاف نمخ الإدراك بين أدرك بنحو واضح، كان كليا وإلا كان جزئيا وإلا كان كليا إذا أدرك بشكل مفهوم. لا، يقول العلامة أن الكلية والجزئية يختلفان في سنخ وجوده، بمعنى وجود الصورة الذهنية للإنسان الكلية يغاير وجود الصورة الزيت التي في الذهن. فعندنا صورتان ذهنيتان، صورة ذهنية تقبل الانطباق على كثيرين وهذه هي الصورة الكلية، وصورة كلية يمتنع انطباقها على كثيرين وهذه هي الصورة جزئية. فهناك صورتان وليس صورة واحدة إن لاحظتها بلحاظ كانت كلية وإن لاحظتها بلحاظ آخر كانت جزئيتان. هناك صورتان، إحداهما الصورة الجزئية والأخرى الصورة الكلية، وأحدهما غير الآخر. ولهذا قال فالحق أن الكلية والجزئية نحوان من وجود الماهيات، بمعنى وجود الماهية بلحاظ وجودها الذهني تقبل الانطباق على كثير، وتارة عندنا وجود الماهية بلحاظ وجودها الذهني أي الصورة لا تقبل الانطباق على كثيرين وهذه هي الجزئية. فالاختلاف في نفس المدرك، هناك سنخان من الصورة وليس صورة واحدة، الاختلاف بينهما اختلاف في الإدراك واللحاظ. هذا هو الحق، وسوف يأتي إن شاء الله تسمة هذا الفصل في الكلية، فيه مطالب جدا مهمة تأتي إن شاء الله في المراحل القادمة. يأتي إن شاء الله الفصل الثامن وهو فصل ثالث.